إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعتذروا أيها الإخوة، فقد كان في الطريق شيء استثنائي هو الذي أخرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعل لنا من الخير ما كنا لا ننظر إليه ولا نأمله من حيث لا نحتسب، إنه القادر على الجليل والجلل. أيها الإخوة، دارت الأيام وانتظمت الأشهر الحرم، واستقبلنا العام الهجري الجديد بشهر عظيم ضخم، ألا وهو شهر الله المحرم. هذا الشهر من الأشهر الحرم المسرودة تباعا، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثم ينفرد عنهم رجب. تأمل، استقبلنا العام الهجري الجديد بشيء كبير، شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل صيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خص من هذا الشهر يوم عظيم تليد له تاريخ، ربما كان هو الشام في جبين شهر الله المحرم، ألا وهو يوم العاشر من المحرم، يوم عاشوراء. والحق أيها الإخوة، وأنا أقتضب الحديث اقتضابا نظرا للوقت الذي ذهب منا، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا قلوبنا وآذاننا. تأمل أيها القريب، يوم عاشوراء، والحق أنني حينما انقدح في ذهني أن أدبج خطبة عن يوم عاشوراء، ظننت بادئ في بدء أنها لا تدبج، إذ الكلام في عاشوراء قليل ومكرور، ومعلوم الندب فيه للصوم، ومعلوم أنه كان الفريضة من قبل، ومعلوم هو الذي في خلدكم. لكن حينما يتألم المرء ويتراوح بين فرحة بالواقع يوما وترحة به هو أيضا في يوم آخر، وجدت أسرارا في يوم عاشوراء. وجدت يوم عاشوراء هذا أيها الإخوة يرسم لنا أعظم صوا، يضع لنا أعظم صوا في الطريق إلى الله، الذي صار اليوم مغبشا شبه تمام، ومضببا شبه تمام، بحيث لا يدري المرء أين يضع قدمه. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. تأمل أيها القريب، يوم عاشوراء حينما تجمع مقاطع الأحاديث المرفوعة والآثار تظهر لك فوائد جمة، منها ما أذيعه اليوم بين أيديكم أيها الإخوة. فوائد كما قلت نحتاج إليها في السير إلى الله عز وجل كشفا لحقائق هي في الحقيقة من أصول الديانة، إلا أنها في غبشة الفتن قد ذهبت حتى على الذي يدرسها. إني لأذكر حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصحابة وقد جالوا وصالوا في أنفسهم ربما لا يدرون ما يفعلون، حتى تلا عليهم أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حينها قال عمر: كأنني ما سمعتها إلا اليوم. وردد الناس هذا الكلام مع أنها آية في كتاب الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم مرارا وتكرارا أن يرتبطوا بالقرآن جدا، كما سئل أبو موسى رضي الله عنه يوما: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي. فكيف عزبت تلك الآية عمن قرأها فضلا عن الذي يحفظها؟ فتن تسقط على القلب فتغرب به أو تشرق. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمور مخلوطة أيها الإخوة تحتاج منا أن نرجع إلى وراء هذا الذي ينكره اليوم الذين يكرهون نجاتنا وثباتنا. نرجع إلى الوراء لنأخذ من أسلافنا تلك الصوى وهذه الآرام على الطريق. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي. تأمل جيدا في تلكم العجالة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حين قدم ولأول وهلة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن الصوم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه. ثم وجد على النحو الآخر أن مشركي المدينة الذين كانوا على شركهم يتوارثون أنهم يحتفلوا أيضا بيوم عاشوراء، فسألهم أيضا فقالوا: هذا يوم تلبس فيه النساء شارتهن، كما أخرج ابن عبد البر في تمهيده عن طارق بن شهاب قال: كان أهل يثرب يخرجن النساء يوم عاشوراء عليهن زينتهن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم احتفالهم بيوم عاشوراء قال: فخالفوهم وصوموا أنتم. وكان جوابه على اليهود أن قال: نحن أحق بموسى منهم، إنها قاعدة عظيمة جليلة جدا، أرجو الآن أن تلقي من قلبك آذانا لتعيها جيدا. إن رسول الله يؤصل اليوم دولة ونحن نأمل أن نؤصل دولة، فاسمع كيف أسس رسول الله الدولة، لأن بناءه للدولة حصري، من زاغ عن البناء الذي بناه فشل في بناء الدولة. تأمل جيدا، حينما دخل إلى المدينة أعلن التمايز أولا: الولاء والبراء، من نحن ومن نوافي ونواتي ومن نمايز ونعادي. ميز هذه النقطة جيدا. وهذه أيها الإخوة حينما تعزب عن المرء أو يؤخرها، تأمل، حينما تعزب عن المرء أو يؤخرها عن موعدها تفشل حركات النهضات لبناء الأمم، كما سأدلل لك حتى لو تأخرت. تعلمون أن شهر رمضان فرض في العام الثاني للهجرة، في العام الأول نزل رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ليبني الدولة للعام الأول، أعلن الولاء والبراء، بل أعلنه موثقا، ليس فقط أعلنه أكذا بتلكم الردود، بل أعلنه موثقا. فقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير وأهل السنن أيضا أنه لما دخل إلى المدينة عقد ميثاقين وثالث حاشية. أما الميثاق الأول فهو ميثاق للمؤمنين يعلن أخوتهم، قال على طرته في البند الأول: المؤمنون أمة واحدة دون الناس. هذا إعلان. ثم جعل ميثاقا كحاشية على هذا للمشركين الذين هم ليسوا بأهل كتاب، يعني دون اليهود والنصارى، فقال: لا تحالفوا قريشا قط، مش بينكم وبينهم محادثات، لا تستنصرون بهم ولا تقولون لهم انقذونا ولا الكلام ده. هذا مع قريش. ثم كتب ميثاقا مع اليهود، آسف أن أقول يذكره البعض مختلطا كثيرا، ربما لخدمة بعض الواقع ليستدل به على من قدح في ذهنه من فكرة وربما أخطأ في سرده. فيقال أنه عقد مع اليهود عقدا، قال: نحن وأنتم أمة واحدة، ولاها الله وبالله وتالله ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد نقض الميثاق الأول أن المسلمين أمة دون الناس، أهل كتابهم دون أهل كتابهم ودون مشركيهم، نقض هذا البند. وإنما قال اليهود أمة والمسلمون أمة، واليهود لهم نفقتهم والمسلمون لهم نفقتهم، يدافع كل منهم عن الصائل من ناحيته. وراجع هذا الميثاق، ولعلني أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في درس المساء اليوم. تأمل جيدا، لأن هذا هو بناء الدولة وإلا أخفقت. الولاء والبراء أيها الإخوة، التمايز أيها الإخوة، الذي لا ينبغي أن يؤجل ولا أن يؤخر. ولولا ما حدث من ظروف أيضا يوم الأربعاء الفائت كنت سأحدثكم بدرس له عنوان تجدوه الآن إن شاء الله عز وجل على موقعنا، سعد زغلول التحرير. حينما نقرأ ثورة 19 نجد أن الأحداث الفائتة على مضي 20 يوم الفائتة هي لولا ما سدد الله عز وجل. حينما يتساءل المرء، لما نفي سعد زغلول ولم يكن له بالثورة شأن مطلقا، وإنما قيلت له كلمة أضجت مضجعة، أقضت مضجعة، ألا وهي لما قال له محمد محمود باشا، قال له: إن القطار سيفوتك. فنزل الرجل وذهب إلى المندوب السامي، وكانت القصة. رأى الجنرال ألم بي نفي سعد ورجوعه تارة أخرى بهيئة يكون الشعب قد عظمه إلى حد لا تدرى فيه الشريعة، بحيث لا يجوز النقد على سعد ولا الإنكار على سعد ولا مغالطة سعدا. فلما نزل قال الشعب، أو قالت فئة من الشعب: سعد معبود الشعب. وسكت على ذلك الناس، ويحار المرء كيف سكت العلماء. وهذه ثورة معلومة أنها قبل أن يقودها سعد كانت تخرج من الأزهر، هو الذي حار بها عن الأزهر لكي لا تأخذ الصبغة الدينية. كيف أطاعه القوم على هذا؟ كان العلماء على مراتب ثلاث لا أفصلها الآن، لكن منهم مرتبة أيها الإخوة، تأمل هذه المرتبة، قالت: إن الميزان بين المصلحة والمفسدة. وانظر الآن وطابق بين واقعنا، نريد جلب مصلحة أكبر من المفسدة أو ارتكاب مفسدة أدنى من المفسدة العظمى، وهذا باب من أعوص الأبواب التي يدرسها أهل الأصول. ويقول ابن القيم فيه ما فحواه: فكم من حرام أحل وكم من حلال حرم لأجل عدم فهم هذه القاعدة، لأن إسقاطها على الواقع صعب. تأمل، كان من هؤلاء زي الشيخ رشيد رضا رحمه الله، وهو رائد من أكابر العلماء أهل السنة ويباين شيخه في أمور عدة، ولا يسوي العلماء بينه وبين شيخه محمد عبد، ومع هذا وازن المصلحة والمفسدة غلطا، لأن هذه القاعدة لا تعمل في العقائد. فلما نزل الرجل وقيلت عنه تلك القولة وغيرها، قيل عنه أيضا، قال الرجل أيضا: الدين لله والوطن للجميع. لما قال هذا سكت محمد رشيد رضا. لماذا؟ قال: المصلحة العظمى أن ينجلي الإنجليز، ثم بعد ذلك نناقش هذا الأمر. فلم ينجلي الإنجليز، بل بقيوا، بل بقوا وبقيت أذنابهم إلى يوم الناس هذا، ترى الرجل منهم له ولاء لهم أعظم من ولائه لولده وزوجه ووطنه فضلا عن دينه. فلم يحدث أيها الإخوة، تأخير هذا الأمر فقط، تأخيره لأول وهلة نزل حد لكل الحدود، لتعلم ذلك جيدا دون أن يظلم أحد، لكن يحرر التوحيد في قلوبنا، هذا هو المأرب. فإن رسول الله ما ظلم أحدا، كي لا يقال يريدون ظلم فئة أبدا، لكن مع ذلك إياك أن تعتقد أنه لا ينبغي أن يكون بيننا تمايز. التمايز أيها الإخوة، التمايز أيها الإخوة بناء وعماد الدولة، بل بناء وعماد الإيمان في قلبك، ولك طالما ذكرت ذلك كثيرا. هذه واحدة. فائدة أخرى من هذا المقطع: نحن أحق بموسى منهم. أن تعلم يقينا أن الحق حصري عليك، أنك أولى بالحق من كل ذي حق، من كل من ادعى الحق، فالحق لا يتعدد. أنت أولى بالحق من كل. موسى هو نبي يهود، ومع ذلك قال: نحن أحق بموسى منهم. ولو ظن ظن أن رسول الله يقصد نفسه، فلينظر إلى رواية أخرى يقول فيها: أنتم أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، لأنهم عبثوا في شريعة موسى، ونحن قد عظمنا شريعة موسى واعترفنا بها، تلك التي لم تحرف، فكنا أحق بموسى وعيسى منهم. تأمل جيدا، الحق حصري عليك. وإذا كان من الواجب أن تعتقد هذا، أنك الوحيد صاحب الحق، فينبغي أن تعلم أن هناك تكاليف هي أن تصدع بالحق، وأن تذكر الحق مهما عظم الخطب واجتمع الأمر عليك واشتد، أن تصدع بالحق، ومع ذلك ينبغي أن تحمل كلفة الحق في الانزواء إليه والانضمام إليه، وألا تتركه هكذا بين الناس يتقاسمونه. فالحق لك وحدك، أنت الوحيد صاحب الحق، نحن أحق. إذا علمت هذا، علمت جيدا أنه لا ينبغي لك أن تخنع طرفة عين، ولا ينبغي لك أن تتدنى، فإن المادة التي تطهر الأرض برمتها هو الحق الذي معك. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من الحق أن يبين الحق أيها الإخوة، أن يذكر الحق، أن تحمل تكاليف الحق، أن يقدس الحق، بحيث لا يأخذه منك أحد، وإذا أخذه فضحت. وقد كان أهل الحق عليه يقومون أيها الإخوة. تأمل جيدا، لماذا خرج أصحاب رسول الله يضربون أباط الإبل يمنة ويسرى؟ أكانوا يريدون سفك دماء الناس أو حيطة هذا الحق وإبلاغه للخلق؟ كانوا يعلمون أنهم أحق به. لماذا قام أهل العلم بدينهم وكانت رقابهم دونه؟ لأجل أنهم يعلمون أن هذا الحق له تكاليف، وينبغي أن تقوم به وتحرسه وتقدسه وتعظمه. لقد أرسل الأمير يحيى الذهلي يوما إلى الإمام البخاري رحمه الله في دقيقة يسيرة، يقول له فيها بعد أن أثنى عليه ودعا له، قال: إني أريدك أن تقرأ الصحيح على عيالي في قصري. فقال البخاري: لا. تأمل، لا، مع أنه من الممكن أن يخرج هؤلاء على الصلاح ويكون ذلك أنفع للأمة، لا، هذه التقاسيم لم تكن عندهم قاعدة بصمتة لا نقاش فيها، لا. قال: إذن يأتيك عيالي فتجعل لهم مجلسا خاصا، درس خاص لهؤلاء فقط. قال البخاري: لا. فغضب الرجل وأظهر هذا، فقال له البخاري: أرسلهم مع الناس، وإن أبيت فعزلني فأنت الأمير، قل لي ما تتكلمش خالص وأنا أمتثل أمرك فأنت الأمير. تأمل هذا حكم البخاري رحمه الله. لكن لا يذهب العلم على أبوابهم. خرج الحسن البصري رحمه الله يوما فوجد قوما على باب الأمراء يجلسون من القراء، فرفسهم بقدمه وقال: ويلكم، ارجعوا إلى بيوتكم والله يأتي هؤلاء جميعا إليكم. لو رجعتم إلى بيوتكم حينما يذكر أهل التاريخ والسير في دخول عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، هذا تراثنا الذي لن نفرط فيه، وهو الذي يضبط المرحلة. دخل عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي سيد إفريقيا وعالمها على رجل من قال له برأسه هكذا، قال له بالسيف هكذا، وهو أبو جعفر المنصور. دخل عليه عبد الرحمن بن أنعم رحمه الله، فلما وقف بين يديه شكى له عامل إفريقية، قال: إن عاملنا يجور ويصنع كذا وكذا، وأنت الخليفة ينبغي عليك أن تمجه عنا وأن تصده. فنظر إليه أبو جعفر وقال: وما أصنع أنا يا ابن أنعم إذا كان عمالي هكذا؟ لا أعين رجلا إلا يخرج لصا، إلا أن عمالي هكذا. فانظر كيف قال. قال له عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي رحمه الله: يا أمير المؤمنين، حدثني فلان عن فلان عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه قال: إن الخليفة كالسوق، يجتلب فيه من البضائع ما ينفق فيه. يعني يريد أن يقول إذا كان عاملك لص فأنت لص، لأن اللص لا ينزوي إلا على لص. فتلمظ أبو جعفر ولين له الكلام وأخرجه. ويأتي سوار القاضي رحمه الله، يذكر الذهبي رحمه الله في سيره أن سوار كان قد أقامه أبو جعفر قاضيا للمسلمين، فاختلف تاجر مع رجل آخر على قطعة أرض، فحكم سوار بالبينة للرجل الآخر، فكان التاجر له بأبي جعفر سببا، فأرسل إليه يتكلم في مسألته، فأرسل أبو جعفر وتأمل إلى الذين يحوطون الحق، أرسل إلى سوار قائلا: أيها القاضي، إذا جاءك خطابي فأعطي الأرض للتاجر. فأرسل له سوار قائلا: إن البينة قد قامت أنها ليست للتاجر، وإنما هي لهذا الرجل الذي ادعى عليه. فأرسل إلي أبو جعفر: والله الذي لا إله غيره لترسلنها للتاجر. فأرسل إليه سوار: والله الذي لا إله غيره لا أعطيها للتاجر. فاستقدمه، فلما دخل عليه وأجلسه عطس، فشمته الحاضرون دون سوار، فقال: ما حملك على ألا تشمتني؟ أتشك في إسلامي؟ قال: لا، إلا أنك لم تحمد الله عز وجل. فقال: حمدته في نفسي. فقال له سوار: وأنا أيضا قد شمتك في نفسي. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. تأمل. فلما رأى منه هذه الشدة على الحق قال: قم، فوالله إن لم تداهني لم تداهن غيري، نعم القاضي أنت. حيطة الحق أيها الإخوة، تلك التي جعلت أحمد بن حنبل يقوم قائلا ويشدو كالبلابل في دحائها وهو يقول: إيتوني بكتاب أو سنة أقول بهما. وهم يضربونه حتى قال قائلهم يوما: أنت لا تستطيع أن تتكلم إلا بكتاب سنة، كتاب سنة. فتأمل جيدا، الحق أيها الإخوة، إذا استيقنت أن الذي معك هو الحق فقم به، وإياك أن تتزحزح أو تتزعزع عنه، فإنك إن لم تخف الله عز وجل فخف الفضيحة، فإن على الرصد شياطين يدرسونك دراسة ويحللونك تحليلا، وإذا ما سقطت في بنيات الطريق سقطة ولو بكل العذر جعلوها عمدا من غير عذر، وكلفوا الكلام ما لم يحتمل. نحن أحق بموسى منهم. كذلك أيها الإخوة، قول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وهي تحكي لنا مقطعا يفيد فائدتين، وهي تقول أن يوم عاشوراء كان في أول الأمر هي وغيرها يحكون لنا أنه كان في أول الأمر فريضة، ثم مع ذلك فرض شهر رمضان فألغي ما كان من فريضة في شهر في يوم عاشوراء، وهو ما نستفيد منه في موضع له فروع. الموضع الأول والفرع فيه أيها الإخوة أنه ينبغي أن تعلم أن ركن الزاوية في بناء الدولة أن تنشئ جيلا متعبدا، فإن رسول الله أول ما نزل أمرهم بصوم يوم عاشوراء، تأمل، وأول ما خطب فيهم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أصل العبودية. فلما أصل فيهم العبودية والعلاقة مع الله عز وجل سددهم الله فامتلكوا الدنيا ومن عليها. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، يشيد الله بعبوديتهم، وهو في أشهر التفسيرين أن العباد هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جاسوا خلال الديار واقتحموا الدنيا حتى قام ملك الصين يوما يقول لابن أخته ملك الترك: يا ابن أختي عش في كنفهم، فسمى العدل، فإن هؤلاء كالسيل يحمل من يصادره لا تستطيعهم. ملك الصين صاحب الدولة العظمى القديمة صاحبة الحضارة فيما يزعمون. تأمل جيدا بهذا أيها الإخوة، عبودية. حينما ينبش البعض قبرا فيجد جمجمة عليها أثر السجود، علامة الصلاة عليها أثر السجود في العظم، فيقول بعضهم ويتعجب ويلقفها أحدهم إلى صاحبه فيجدون رجلا على العدوة الدنيا يصدع قائلا: إن هذه جمجمة صفوان بن أبي سليم، كان يصلي في اليوم والليلة 700 ركعة. أثر السجود في عظمه لا أقول في جلده. كان محمد بن سيرين يطيل السجود حتى كانت جبهته كركبة العنز، جبهته كلها كركبة العنز. أين اليوم من يقوم من الليل فيرفع الله الغمة عنا بقومته ودعائه؟ تأمل جيدا، هذا فرع أمر عليه تباعا سريعا. ثم أيها الإخوة، بعد هذه الأحداث الجارية عندنا دخل جيل لا يعرفون الديانة على وجهها، تريد أن تلقنه، فينبغي عليك أن تتدرج معه فيما يصلح التدرج فيه. يقول السيوطي رحمه الله في الدر المنثور: ما فحواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بصيام يوم عاشوراء أولا، ثم بعد ذلك نزل وكان معه 3 أيام من كل شهر، ثم مع ذلك نزل صيام شهر رمضان تدرجا لهم في العبادة، لأنهم لم يتعودوا ترك المألوفات والشهوات. فالصيام فيه صعوبة يجدها المرء على نفسه، ينبغي أن تأخذ الناس واحدة تلو الأخوة: رق أخاك وانظر إليه وتابعه وليكن في كنفك، فإن الخرق قد اتسع اليوم على الراقع، لا نستطيع أن نأتي بشيخ لكل 5 منا كما كان في كتاتيب القديم، يربيهم منذ صغرهم وحتى يبلغ الشاب منهم في كنف الشيخ فيخرج صلبا، يكتفي اليوم بمحاضن المساجد التربوية على أيدي إخواننا ونحسب أن عندهم من البصيرة الشيء الكافي، ثم مع ذلك يرجعون إلى شيوخهم وعلمائهم في تلك التي في الأمور التي تختلط عليهم لتعلموا قدر هؤلاء وأن الواقع فيهم يهدم الأمة. من وقع في أهل العلم يهدم الأمة. تأمل جيدا، هذا فرع أيضا، التدرج في العبودية والاستقامة على تلك العبودية. كذلك أيها الإخوة، وأريدك أيضا أن تصغي جيدا لهذه الفائدة، إن المراحل الاستثنائية لا تقوم مقام الفريضة أو في مقام المراحل المستقرة. المراحل الاستثنائية يكون فيها بعض التجاوزات أحيانا، ربما خرجت صحيحة وربما خرجت باطلة، لكن يكون فيها، فينبغي أن يسرع المرء من فيئته إلى المواضع المستقرة التي أجمع عليها المجموعة. المراحل الاستثنائية، تأمل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يدخل عليه بعض التابعين فيراه يأكل فيقول اليوم عاشوراء، قال ابن مسعود قد نسخ بصوم رمضان، أدن فكل، أفطر يعني، أدن فكل. يريد أن يقول له أن هذا اليوم كان استثناء، ثم هو اليوم قد حار الأمر إلى الأمور المستقرة التي هي الأصل. أيها الإخوة، إن الديمقراطية والليبرالية والمدنية والعلمانية والتسيبية والإباحية، كل هذا المكان الضحل الذي سقطنا فيه استثناء. فإذا جاء صاحب الحق دمغه، وينبغي لك أن تقوم به دون أن تميل يمنة أو يسرى تحت شعار الله إن الحكم إلا لله حصريا. هذا حق ينبغي أن تصدع به. المراحل الاستثنائية لا ينبغي أن تمتد حتى تكون كالمسائل الفرضية المجمع عليها، فإنها كانت في لحظة وفقط. وتأمل حينما نقول اليوم أيها الإخوة، وهو مما يتفطر الفؤاد له، حينما نقول اليوم يقول قائلهم لبعض الدعاة، يقول له اليوم أنا أحبك إلا أنني مدني، فيقول وأنا كذلك مثلك تماما. لا، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. لا تقول هذا ثم إذا عرفتها لي تقول نقصد بها حداثة الدولة والنار. هو لا يقصد هذا، والكلام على نيته، إنما يقال أبدا لم يكن الأمر كذلك، إنما الحكم لله، ولا يحكم إلا الله عز وجل، ولا يقضى بيننا إلا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أن المجتمع أكثر المجتمع قد ضج من تلك الدعوات الساقطة التي لطالما امتدت بهم ما يزيد عن 60 عاما من اشتراكية وحداثة وما بعد الحداثة، ولم يتحركوا إلى الأمام خطوة، وغيرهم من الكفار قد صار اليوم فوق رؤوسهم. إنني أريد أن أقول وبصراحة أيها الإخوة، فإنه كما قلت لك آنفا الحق لا يدار، وهذا مجلس نصح لا مجلس نقد. إننا نريد المرحلة الاستثنائية أن يكون قد آن أوان إعدامها الآن، بحيث لا يستطيع المرء أن ينظر إلى شاشة تعرض رجلا يتسامح في أصول دينه حتى يداهن من بين يديه، أو نرى رجلا عليه سمت دينه يجلس مع متبرجة أضف إليها أنها علمانية تريد تمييع القضايا. إننا لن نقبل أيضا أن يقال سنأخذ جوهر الشريعة فنمجه في داخل الدستور بحيث تكون الشريعة تحت عنوان الدستور، وهذا فخ ينبغي أن أبينه لك. كما في الصحيحين عن عائشة قالت رضي الله عنها، وأنصت جيدا، يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يعمل عتاقة كثيرة وصدقة، فهل يؤجر عليها يا رسول الله؟ تأمل، قال لا. قالت لما؟ قال لأنه لم يضطجع يوما ويقول ربي الله. فإذا أقحمنا الحرية مثلا تحت عنوان أن هذا الدستور صنعه أحد وكتبه، فليس هذا حكم بما أنزل الله، لأننا نجد في مبادئ الآخرين أنهم يذكرون أشياء تتقاطع مع الشريعة وتتكلم عن الشريعة بجوهرها، لكنهم لا يقولون أن هذه هي الشريعة. ينبغي للشريعة حتى تحكم في الناس أن يقال حكمت فينا الشريعة تحت عنوان الشريعة. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة، قول الربيع بنت معوذ، فكنا نصوم صبياننا فإذا بكوا أعطيناهم لعبة من العهن نسكتهم بها حتى غروب الشمس فنفطرهم. وهذه فيها فائدة توريث الأجيال المبادئ، لكن هذا الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأمل أيها القريب، تقول فكنا نصوم صبياننا فإذا جاعوا بكوا. أي صبي أي عمر هذا الذي إذا جاع بكى؟ نقول 5 سنوات 6 سنوات مثلا تصومه الربيع، لا تقول عن نفسها كأن تكون طفرة واحدة أبدا، وإنما تقول فكنا، يعني كان هذا هو الطابع في أصحاب رسول الله، حمل هؤلاء، تسليم هؤلاء أن يتعانوا شدة العبادة، أن يتعودوا شدة العبادة. إنها راية تسلم أيها الإخوة، لتعلم أنك كجيل ستورث الذين يأتون من بعدك، فلتحفظ الفم وما وعى وما حوى، احفظه جيدا، احفظ لسانك أن تفتي فتوى فتكون عندك مبررة، وتكون بعد ذلك عند الأجيال القادمة ثابتة، أن يكون هذا هو المنهج. لذلك أيها الإخوة، وأيضا من غير مواربة، فهي أمور ينبغي أن تتضح. حينما شاع بيننا وبين أوساطنا أن المرأة يجوز لها أن تكون برلمانية، وأن عملها في البيت كما قال بعضنا من أفاضلنا، وأن عملها ينبغي أن يكون في البيت في تربية الأولاد، وأن يكون تحت قبة البرلمان أيضا، ومع أنها ولاية ونؤمن أنها لا تجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إلا أننا نجيز ذلك للمصلحة الراجحة. كنا نترجم عن مشايخنا للناس، نقول لهم، ولم نزل نقول لهم، إنكم لا تظنوا أن الحكم هذا مستقر، هذا ممتنع منه إجماعا. وخلاف الطبري في هذا قال عنه الماوردي في الأحكام السلطانية شاذ، لذا قضت اللجنة الدائمة بالإجماع، وقضت لجنة الفتوى بالأزهر بالإجماع أنه لا يحل للمرأة أن تدخل هذا البرلمان لأنها ولاية، لكن قدموه لتلك المصلحة. أنا أترجم، لا أدين بهذا، لكن أترجم عن مشايخنا ليعلم الجيل الذي سيأتي من بعد أننا أبدا ما قلنا يوما وما خرقنا الإجماع يوما، ولا مشايخنا فقالوا بدخول المرأة إلى البرلمان، لكن قاسوا له قياسا وتفقهوا فيه تفقه، أصابوا أو أخطأوا، لكن هذا كان القالب الذي ينبغي أن يترجم له، فينبغي لك أن تنظر إليه جيدا. لم نزل نقول أيها الإخوة إن تلك القوانين لا ندين الله بها، كما قلت إن الحكم إلا لله، وهي قوانين شركية كفرية إذا ناقضت الشريعة، ومن اعتقد أنها أفضل من الشريعة خرج من الملة، وهذا حكم عام ينبغي أن يراعى عند تخصيص صين وصاد وعين، بحيث لو يقول الناس أنت تكفر فلانا، لا، دي قاعدة عامة، من قال إن القانون ده أفضل من القرآن يبقى خرج من الإسلام، لكن إذا قيل إن فلانا قال نسأله يومها أنت بتفهم؟ عندك علم ولا لا تفقه حكم المسألة؟ يبقى هنا ينبغي أن تقام حجج وأن تقوم أسباب على ساقها وأن تنتفي موانع من جذورها، لكن هذه عقيدة ينبغي أن تعتقدها أنت وتسلمها لمن بعدك. فلما دخل المشايخ في هذا دخلوا أيضا بتفقه، لكن الأصل عندنا أنه لا ينبغي ولا يجوز، سواء كان صحيحا أو غيره، مش هي القضية، لكن القضية أن تعلم أن هذه أصولنا الذي ينبغي أن نسلمها بعد ذلك للأجيال. أيها الإخوة، الأجيال تنظر إليكم. تأمل، دخل رجل على أحمد بن حنبل وهو في سجنه يجهز للضرب، وأحمد بن حنبل يوم رفع على خشبة الضرب أقضت الأرض وتحركت، لأنه كان جليلا له قدره، حتى قام بشر وبسط رجله وقال أنت أحق بالضرب من أحمد، لقد قام أحمد بن حنبل اليوم في مقام الأنبياء، يعني يشابههم في البذل، لا يقول أنه نبي، في مقام الأنبياء، لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا. تأمل، قام بعضهم يقول ضربوا سيدنا والله لا نسكت، وأخذ يزمجر حتى حاشوه حتى لا يضرب السيف. كان يوما عظيما، فدخل عليه بعض المشفقين وأمعن جيدا، قال يا أحمد لك عيال، لك عيال حيقتلوك، لك عيال، فهل لا قلت القرآن مخلوق؟ فقال أحمد انظر من تلك الروزنة، إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. لما نقول ان بمعلش الان ثم يدخل مرحلة جديدة نقول بس معلش الان، إذ كانت عقولنا هكذا فقد استرحنا، ستأتي الأجيال من بعد ترى أن معلش الآن ده هو الدين. قال انظر إلى من هذه الروزنة، فنظر إليها فقال كيف رأيت؟ قال رأيت أهل بغداد يكتبون التوريث. سئل أحمد بن حنبل في القرآن أمخلوق هو؟ فقال وينتظرون رده. فقال له أحمد أضيع هؤلاء جميعا من أجلي؟ بل فليقتلون، لأنه سيورث. يقول الأوزاعي كنا نضحك ونلهو فعل الشباب، أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا، لأن الناس ستنظر إن ممكن الشيخ يقعد على القهوة مثلا. أما إذ صرنا أئمة فلا. يقول القاسم بن محمد بن القاسم طلبت العلم على الإمام مالك 20 سنة، أخذت العلم منه في 3 سنين وبقيت 17 عاما أنظر إلى هديه وسمته ودله. لا تقوم أيها الإخوة، لا ينبغي لنا أن نأخذ الآن أن نلهو الآن عن توريث الأجيال التي ستأتي، فينبغي لنا أن نوضح وأن نفصل، وربما اعترضنا لكن بهدوء. إن الذي ينكر تاريخ الرجال جاحد، ومع ذلك فهو لم يترب مع الرجال فقد نزع منه الفضل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي بلغ الرسالة إلى مكة يوم الفتح، قال عمر دعني أضرب عنقه، فقال رسول الله دعه فإنه بدري، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فنظر إلى ماضيه. فتأمل جيدا، إياك أن تخون أو تفسق أو تبدع، بل شعارنا شيخنا حبيب لقلوبنا والحق أحب إلينا منه، ولا يكون ذلك من أنصاف طلبة العلم، وإنما يتناطح الأكابر مع الأكابر، وطلبة العلم يومها يوفقون وللمنهج يهذبون. أيها الإخوة، أخيرا، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، ولا أحسب أحدا يريد أن يذهب ويمشي إلى الله عز وجل إلا وعينه صوب ذنوبه يتأمل وينظر ويتمنى أن يغفر الله له كل ذنبه. قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه ما تشتهي ما تشتكي؟ قال ذنوبي. ما قيل له وما تشتهي؟ قال أن يغفرها الله لي. قال عبد الله بن عمر وددت أن الله قبل مني سجدة وتركت لكم دنياكم، لأنه يقول إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض أهل العلم تكفير هذه السنة الكبائر مع الصغائر، وقال بعضهم بل تكفر الصغائر ما اجتنب المرء الكبائر. أيها الإخوة، احرصوا على مخالفة أهل الكتاب في هذا اليوم إعلانا للولاء والبراء، فقد قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت لقابل لأصومن 9 والـ10. وقال أهل العلم أتم الصور أن يصوم المرء يوما قبله ويوما بعده، وقال السيوطي ربى رسول الله عن موسى فكان في هذا أعلى منه وأفضل، فلم يصم عاشوراء فقط بل صام يوما مع ذلك قبله. أيها الإخوة، إنها مغفرة سنة، فاحرصوا عليها حرصكم على أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن، وأن يبارك لنا في أيامنا وليالينا، وأن يسددنا إلى ما يحبه ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقادرهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم اسبق بنا الفتن وأنت أرحم الراحمين، اللهم اسبق بنا الفتن وأنت أرحم الراحمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.